سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا فما ظنكم برب العالمين فما فتولوا سَنِي إِنَّ اللَّهَ نَصْرٌ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر إني كذلك نجزي المحسنين وتركنا عليهما في الآخرين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا سلام